قل لصاحبك شحاته يلم لسانه لحسن اقطعه له. الله، ايه اللي جرى بس يا وهداه؟ اختي مخطوبه لمهندس زراعي كبير. لكن ما لكنش، قول له يبطل كلام والا مش هيحصل له. طيب ايه؟ بس هات خلقك امال يا وهدان. خلقي مش هيهدى الا اذا بطل كلام وحديد، ولو سمعت كلمه كده ولا كده هعرفه مقام واحرق قلبه على بنته سعديه. وهدان، هي كلمه واحده، انا قلت اللي عندي وهو الجاني على روحه. وبعدين يا مختار؟ سمعت الكلام ده يا بيه وسكت. قلت لشحاتة على اللي حصل من وهدان؟ وانا مالي بس يا بيه، هنقول له كلام وحش زي ده ليه؟ ان بعض الظن اثم، ودي شهادة هنحاسب عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا شيخ عبد الله. نعم. شحاتة راح لوهدان وطلب ايد اخته؟ الله سبحانه وتعالى هو أعلم. شحاتة قال حاجة عن أخت وهدان؟ سبحانه هو أعلم بما في الصدور، لكن وهدان سأل علي وما الأنيش ورحت له على داره. وقال لك إيه لما رحت له على داره؟ كان متضايق شوية، سألته ما لك يا وهدان يا ابني؟ قال لك إيه؟ أقول لك إيه يا عم الشيخ عبد الله؟ اتكلم يا وهدان يا ابني. يصح اللي حصل ده يا عم الشيخ عبد الله؟ حصل ايه لا سمح الله؟ انت عارف اني بحب شحاته قد ايه. ايوه عارف. ومن يوم ما ماتت المرحومه مراته واحنا معاه. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، والكلمه الطيبه صدقه. عشان كده اني لسه باقي على شحاته. خير، حصل ايه؟ انت تعرف انه جه وطلب اختي عشان يتجوزها. والله دي اول مره اسمع حاجه زي دي. وانت عارف شحاته لا مؤاخذة يعني مش ده الا ادي لاختي. لا اله الا الله، استرها مع عبيدك يا رب. يا عم الشيخ عبد الله، شحاته معاملته وحشه، بخيل يعني. ازاي اجوز اختي الواحد بخيل زيه؟ دي مراته ماتت من بخله معاه. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. دي حاجه معروفه، محدش يقدر ينكر انه كان السبب في موته. وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما علينا، أنا ما اتكلمتش وما قلتش حاجة زي كده لشحاتة، أنا رفضت الجواز وسكت. أحسن، خير ما فعلت. لكن أنا مش ممكن أدي لأختي، ولما رفضت داير يتكلم ويقول كلام مش هو عن أختي يا عم الشيخ عبدالله. ربنا يهدي يا ابني. لو سمحت فهمه ويبطل كلام، ويا دار ما دخلت شر. عملت ايه يا شيخ عبد الله؟ قابلت شحاتة واتكلمت معاه. وقال لك ايه شحاتة؟ الله، انت بتضحك على ايه يا شحاتة؟ بضحك على الناس اللي مخها مش تمام. اني اعمل كده؟ شوف يا عم شيخ عبد الله. نعم. اولا اني ما روحتش لوهدان ولا طلبت ايد اخته، ولا عمر هفكر في الجواز خالص. انا عايش عشان بنتي سعدية. ربي، معقول أفكر في جواز؟ لا يا بيه، لا، أنا ما قتلتش سعدية، لا أعرفش حاجة عن الموضوع ده. شحاتة اتقدم وطلب أختك للجواز ولا لا؟ بصراحة حصل. أمال كدبت ليه وقلت قبل كده إنه ما حصلش؟ كنت خايف. خايف من إيه؟ كلام الناس كتير يا بيه. يعني إيه كلام الناس كتير؟ ما هو أصل شحاتة قعد يلسم بكلام عن أختي، وهددته والشهود شهدوا انك هتنتقم منه وهتحرق قلبه على بنته سعديه. يا سعاده البيه، الواحد لما بيكون غضبان بيقول اي كلام. يعني ده حصل؟ حصل، لكن كلامه هو اللي خلاني قلت كده. طيب اختك اتجوزت المهندس الزراعي؟ لا. ليه؟ معرفش، لكن انا مش ممكن افكر اقتل سعديه ابدا ابدا. يعني وهدان هو اللي قتل سعديه؟ جايز. طب ايه خلى وهدان ينكر ان شحاته طلب اخته للجواز؟ جايز في البدايه خاف يتكلم ويقول الحقيقه علشان يبعد عن نفسه الشبهه. وجايز هو قتلها، وانكاره وكذبه عشان ما يكشفش. طيب فين المهندس الزراعي اللي قال وهدان انه خاطب اخته؟ التحريات بتقول انه بعد الكلام اللي قاله شحاته عن اخته وهدان سافر. يعني فعلا كان فيه خطيب ومهندس زراعي؟ ايوه، واتقرت الفتح بس ما حصلش حاجه بعد كده. يعني كلام شحاتة عن أخته وهدان هو السبب في اللي حصل؟ جايز يا فندم.